يا شيعتي رغم عداي وقت العطش ذكروني كل ما تشربون الماي وقت العطش ذكروني يا شيعتي رغم عداي الله لا يخرج لسان الدنيا وآخرة هلا وقت العطش كل ما تشربون الماء آي وقت العطش آي يا شيعتي وقت الشريب ذكروني دلالي ضامي يا شيعتي وقت الشريب ذكروني دلالي ضامي عدواني من ماي العذب يا الله حرماني وحرما وايتامي انا الذيبي حيب لا ذنيب انا الذيبي حيب لا ذنيب والله سلباني والجسم داني بدمعي الحزن والاشجان يا شيعي لا تنسوني لا والله بدمعي الحزن والاشجان يا شيعي لا تنسوني انا الغيري بالعطشان وقت العطش وقت العطش يا شيعتي رغم عداي وقت العطش والله كل ما تشربون الماء كل ما تشرب آي وقت لخادم الحسين الشاعر الأديب جابر الكاظمي يا شيعتي وقت الشريب ذكروني دلالي ضامي يا شيعتي وقت الشريب ذكروني دلالي ضامي عدواني من ماي العذيب حرماني حرما وايتامي انا الذيب حيب لا ذنب سلباني والجسم داني بدمعي الحزن والاشجان يا شيعي لا تنسوني شلون ننساك بدمعي الحزن والاشجان يا شيعي لا تنسوني انا الغيري بالعطشان وقت العطش وقت يا شيعتي رغم عداي ما شاء الله ما شاء الله بيك آي وقت العطش والله كل ما تشربون الماي وقت العطش يا شيعنا ري العطش يا شيعتي ونار العطش بين حشاي تلهبي وتشري الله يساعدك يا شيعتي نار العطش بين حشاي تلهبي وتشري قلبي انغمش فكري مديهش من دنياي واللي يدري يدري فوقي التورم خدي انفرش وخلي عداي هالشيمة صدري الله أكبر يا الله يا شيعتي بجرد الخيل عقبل كاتل سيح قاني يا شيعتي بجرد الخيل عقبل كاتل سيح قاني جمر العطش هد الحال وقت العطش ذكرى يا شيعتي رغم عداي وقت العطش كل ما تشربون الماء شيعتي ولا يوم فوقت منكم شاب وعنكم تأخر شيعتي ولا يوم فوقت منكم شاب وعنكم تأخر ذكروني من شفت الولد جسم الصايا وبالدم تعفر غابت الروح من الجسد لما انغاب منه عن عيني الأكبر لفراق الأكبر معلوم وانخرمت نور عيوني لفراق الأكبر معلوم وانخرمت نور عيوني انا الوحيد المظلوم وقت العطش وقت العطش يا شيخ حج رغم عداي يا شيخ بارك الله بك وقت العطش كل ما تشربون الماء انيالك انيالك وقت العطش خادم بالخدمة شيعتي ولا يامين فوقت منكم شاب وعنكم تأخر شيعتي ولا يامين فوقت والله منكم شاب وعنكم تأخر ذكروني من شفت الولد جسم الفايض وبالدم تعفر غابت الروح غابت الروح من الجسد لما الغايب عن عيني الأكبر لفراقي لك بار معلوم وانخرمت نوري عيوني والله أنا الويحي دي المظلوم وقت العطش ذكروني وقت يا شيعتي رغم عداي يا شيعتي يا لمقدم عمي اي وقت العطش كل ما تشربون يا ابا الفضل العباس يفقد عيضي داوبي غدار هضمي البيان جاري الفجيعة يفقد عيضي داوبي غدار هضمي البيان جاري الفجيعة خلي ذكور خلي ذكور صعب القمر والكفين ظلت قيطيعة بين العيدة وسهم القيدار صعب العين يم الشريعة والله حالي ينهي دم عالعباس وخابت علي يظنوني خويا حالي ينهي دم عالعباس وخابت يا ضيل مدى معي يا ناس وقت العطش ذكروا يا شيعتي رغم عداي وقت العطش يجازيك ابا عبد الله كل ما تشربون الماي يا جسام لو شفتو حر ريس الفيجا والأحزان زيدت همي لو شفتو حر ريس الفيجا والأحزان زيدت همي ذكر وبجا سم الويقع وين عتير بايان والحين دم ولي بدالي العرس نحرا قيطع بدالي العرس نحرا قيطع والعيد وايان والذيرة جسمه دالي العرس دم يسيح ومصاب غير لوني دالي العرس دم يسيح ومصاب غير لوني شني اسماعي الصوت يصيح وقت العطش وقت لا تتعب عمي رحم الله وجهك يا شيعتي يا شيعتي راغ اي وقت العطش كل ما تشربون الماء والله شيعتي ولا منكم طيف القلب يذوب وينقطع نحره يذكر رضي علم تيتل بلا يذنوب وبقلب جامره عبد الله نحر من فصل وعلم صيوم نستي بالعبر يا بعيني شايف طيب للصايب صايب يا شيعة لا تلوموني شبدين في جا قلبي ذاب وقت العطش وقت العطش يا شيعتي رغم عداي وقت العطش والله كل ما تشربون الماء كل ما تشرب شيعتي ولا منكم طيف القلب يذوب وينقطع نحره يذكر رضي علم تيتل بلا يذنوب وبقلب جمره عبد الله نحر من فصل وعلم سيوم نستيب العبر لو شفتو علم حياره والايام جارت عليها ذكي روحي لي ميسارة بدرب الشام وغدي ربيعها والله والحرم مد معها جيرة على الايتام وميسريها ما مثل صبرك يا حسين وعلى العدل دلال ما مثل صبرك يا حسين وعلى العدل دلال نقارنك ويا الرسل ونريد جواب يا الصبر مثلك يا ابن داحي الباب ويا الحمل بالقلب جمرات مصاب يا هو البوقت بالدلال تطفى وتشرب نيران يا ريت يقصد كربلاء ويقصد البحر منك نروح ما يصل إيمان خلني شراح ونفهم المرزى المطلوب وبكلمة الأعزى ينشد يا عدو كم يوسف بكربلا بدمع مخضوب والذاري من عج الخيل ناس يجلث ثوبك فامن ونبتدي من رحيم ونشوف ايش صار ولما نشعل نمرود لبيت النار برد وسلم صارت بأمر الجبار ونارك تظل يا مظلوم اليوم الحشر ويانا إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي نبتدي من ابراهيم ونشوف ايش صار ولما نشعل نمرود الى ذيك النار برد وسلم صارت بامر الجبار ونارك تظل يا مظلوم اليوم الحشر ويانا خلي يجي ويحضر لطيف وفيس لأمان ويشوف يا هول صباح بالحق سلطان من ذبيح ودمك سيدت عالاكوان يا مالك مثلك يا حسين للحق بيذا الوجدان داود هذا يلتنا شد عنه إلين الحيدي دي ودير يصنع منه وخلي نظير السيد شباب الجنة إلين الصخر بالحسرات من لعيته وحزانا وأيوب نضرب مثل إحنا بصبره ومن جبل صبرك ما يعد الذرة لا شيقول له جسم الصيرة على غبرة خلي حضاري يوبي شوف جسمك وسط ميدان وموسى الكلم اللي هو من الطور وكلم المعبود وتجلى على النور ونور الإله هل تلذيب حيل منحور ما شافت عيوني نور صار الكيفن ترضانه وعيسى تشب به عصالي بيوم صنوب وحير عقول الناس راشده وابني قلوب مو